الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على الفصل الثاني من باب الخيار والإعفاف. فقد تكلمنا في الفصل الأول على الخيار، متى يجوز للإنسان أن يختار فسخ العقد، فذكرنا الأسباب التي بواسطتها يجوز للإنسان أن يفسخ العقد، وذكرنا ما يترتب على الفسخ من الأحكام في جميع صوره. وأما الفصل الثاني فهو في الإعفاف، أي في إعفاف الفرع أصله بتزويجه، بأن يكون الأصل محتاجا للنكاح ولا يملك من المال ما يتمكن به من الزواج، فإنه يجب على الفرع على التفصيل الذي سنذكره الآن إن شاء الله، يجب على الفرع أن يعف أصله وأن يزوجه. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا موسرا، لأن الولد إن كان عبدا فلا مال له، وإذا كان فقيرا فلا يجب عليه إعفاف أصله. إذا كان حرا موسرا ولو كافرا، أي ولو كان الولد كافرا يجب عليه إعفاف الأبي. قال: يلزم الولد إعفاف الأبي الحر المعسر، أي الذي لا يملك مالا يتمكن بواسطته من النكاح، ولو كان الأب كافرا معصوما، أي أنه معصوم الدم، ولو كان كافرا يجب على الولد أن يعفه. والإعفاف هذا ليس للأبي فقط، بل هو للأبي والأجداد من الجهتين، من جهة الأم ومن جهة الأبي، إذا كانوا بالصفة التي ذكرناها، أي كانوا أحرارا معسرين لا يتمكنون من المهر وهم بحاجة للنكاح. قال: لأن هذا من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، فكما أنه يجب على الفرع الإنفاق على الأصل وتجب عليه كسوة، كذلك يجب عليه إعفافه لئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك. قال: وذلك لا يليق بحرمة الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف التي أمر الله بها الأبناء مع الآباء. فقولنا يجب على الولد الموسر، معنى هذا أن المعسر لا يجب عليه إعفاف الأب، كما أنه لا يجب على الموسر إعفاف غير الأصل من الفروع أو الأطراف، كما لا يجب عليه إعفاف أصل غير ذكر كالأم والجدة. والفرق بين الذكر والأنثى، الفرق بين الأصل إذا كان ذكرا يجب إعفافه وإذا كان أنثى لا يجب، أن الغرم في إعفاف الذكر على الذكر ذاته، فيجب على الفرع أن يحمله عنه، وأما في الأنثى فالحق لها لا عليها، وبناء على ذلك ما دام الحق لها ما يجب على الولد أن يحمل عنها شيئا، فلا يجب عليه إعفافها. وكذلك لا يجب عليه أن يعف أصلا إذا كان موسرا، بأن كان الأب ذا مال فلا يجب على الولد أن يبذل له ما دام قادرا على أن يبذل لنفسه. وكيفية الإعفاف، كيف يعفه؟ قال: بأن يعطيه مهر حرة تعفه ولو كانت كتابية، هذه حالة. أو يقول له، إما أن يعطيه مهر حرة أو يقول له: انكح وأنا أعطيك المهر، هذه الحالة الثانية التي يكون بها الإعفاف، ويحمل في هذه الحالة على مهر المثل. فإذا ما نكح الأب بأزيد من مهر المثل فإنه لا يجب في هذه الحالة على الولد أن يتحمل الزيادة، وإنما تبقى الزيادة في ذمة الأب. والصورة الثالثة أن ينكح له بإذنه حرة ويعطيها المهر، أو أن يملكه أمة، أو أن يعطيه ثمنها من أجل أن يشتريها ويتمتع بها. هذه خمس صور يتحقق بها الإعفاف: إما أن يعطيه المهر، أو أن يقول له انكح وأنا أدفع لك المهر، أو ينكح له بإذنه، أو أن يملكه أمة، أو أن يدفع له ثمن الأمة، وقلنا يملكه الأمة ولم نقل ينكحه الأمة، لأنه إذا كان قادرا على أن يعفه بحرة فلا يجوز له أن يتزوج الأمة، لأن زواج الأمة كما ذكرنا في الدروس الماضية مشروط بشروط، من جملتها أن لا يكون قادرا على نكاح حرة، فإذا كان قادرا على نكاح حرة بنفسه أو بفرعه فلا يجوز له في هذه الحالة أن ينكح أمة، لكنه يجوز له أن يستمتع بالأمة، فيجوز للولد أن يملكه أمة ليستمتع بها أو أن يملكه ثمنها حتى يشتري به أمة يستمتع بها. وإذا زوج الفرع الأصل وأعفه بالطرق التي ذكرناها يجب عليه أن ينفق عليهما، يجب عليه أن ينفق على الأب أو على الأصل كما يجب عليه أن ينفق على الزوجة التي أعفه بها، لأن مؤنتها من تمام إعفافه، فإذا أعفه ولم ينفق عليه أو أنفق عليه ولم ينفق عليها ولم يكن الأصل قادرا على الإنفاق عليها فإنه لا يكون في هذه الحالة قد أعفه إعفافا كاملا، فالنفقة عليه وعلى من أعفه بها من تمام الإعفاف. هذه الصور الخمسة التي ذكرناها والتي يتحقق بها الإعفاف لا يجوز للأبي أن يتحكم بواحدة منها، ليس للأبي أن يقول للولد أريد نكاح فلانة ولا أريد أمة، لأن الشارع أوجب عليه الإعفاف ولم يحدده، والإعفاف كما يكون عن طريق الزواج يكون عن طريق التسري والاستمتاع بالإماء، فإذا عين له الفرع أمة ليستمتع بها لا يجوز له أن يفرض عليه النكاح، وكذلك لا يجوز للأب أن يتحكم على الولد في نوعية النكاح إذا اتفقا على النكاح، ليس له أن يقول أنكحني فلانة ويعين شريفة إما لجمال أو لحسب أو لمال تطلب مهرا يزيد عن مهر المثل الذي أوجب الشارع على الفرع أن يتحمله، فإذا اتفقا على النكاح فليس للأصل أن يعين من تطلب مهرا يزيد عن المهر الذي أوجب الشارع على الفرع أن يتحمله، إلا أنهما لو اتفقا على تعيين مهر بأن قال الولد للأبي أنا أعطيك 1000 دينار لتتزوج بها، قال فالتعيين في هذه الحالة للأبي وليس للولد، ما دام المهر معينا ويستطيع أن يتزوج فلانة دون فلانة بهذا المهر قال فالتعيين للأبي في هذه الحالة، نحن نمنع الأصل من التعيين إذا كان في هذا التعيين ضرر بالنسبة للولد، وأما إذا لم يكن به ضرر على الولد لأن عين الولد المهر ففي هذه الحالة يكون التعيين للأصل. وإذا عفى الفرع أصله بامرأة ثم ماتت يجب عليه بالشروط التي ذكرناها في الإعفاف الأول أن يعفه مرة ثانية، أو انفسخ عقد النكاح بينه وبينها بردة لأن ارتدت المرأة وانفسخ عقد النكاح بينها وبين الزوج بين الأصل فإنه يجب عليه أن يعفه بثانية، أو أن الأصل فسخه بعيب من عيوب النكاح التي ذكرناها في الدروس الماضية فإن له أن يفسخ النكاح في حالة وجود الأسباب المؤدية إلى الفسخ، فإذا فسخه بهذه الأسباب التي أباح الشارع بها الفسخ فيجب على الفرع أيضا أن يعف الأصل. إذن إذا ماتت المرأة التي عفوا بها أو فسخ نكاحها بردة منها أو فسخ الزوج أي الأصل فسخ النكاح مع المرأة بعيب من العيوب فإنه يجب على الفرع أن يعفه مرة ثانية، وكذلك إذا طلق بعذر بأن وجد العذر المؤدي إلى الطلاق كالشقاق الذي لا يمكن معه الوفاق أو الريبة التي لا يمكن للإنسان أن يصبر عليها فهذه أعذار مبيحة للطلاق، ف إ ذ ا طلق بعذر من هذه ا ل أ ع ذ ا ر ف إ ن ه يجب على الأصل يجب على الفرع م ر ة ث ا ن ي ة أ ن يعف ا ل أ ص ل. ولكن متى يجب على الفرع أ ن يعف ا ل أ ص ل؟ ما هي الشروط التي يجب أ ن تتوفر في ا ل أ ص ل حتى يجب على الفرع أ ن يعف؟ قال هناك شرطان يجب أ ن يتوفرا في ا ل أ ص ل حتى يجب على الفرع إعفافه. الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون ا ل أ ص ل فاقدا للمهر ب أ ن لا يكون قادرا على مهر يتزوج به حرة. و أ م ا الشرط الثاني فهو أ ن يكون محتاجا إ ل ى النكاح ل أ ن تتوق نفسه إ ل ى الوطء و إ ن لم يخف الزنا لكن نفسه ت ا ئ ق ة إ ل ى الوطء ف إ ن ه يجب على الولد في هذه ا ل ح ا ل ة أ ن يعف. أ و كانت تحته ص غ ي ر ة ما يستطيع أ ن يطاها أ ي ض ا هذا كالذي لا توجد عنده ا م ر أ ة أ و كانت عنده ا م ر أ ة عجوز شوهاء لا يستطيع أ ن يدنو منها أ ي ض ا كالذي لا توجد عنده ا م ر أ ة فيجب على الولد إعفافه. إ ذ ا لا بد من شرطين، الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون فاقدا للمهر، الشرط الثاني أ ن يكون ب ح ا ج ة للوطء. إ ل ا أ ن فقهاء رحمهم الله أ ن ز ل و ا أ م ر ا ثالثا م ن ز ل ة ا ل ح ا ج ة التي يجب معها على الولد أ ن يعف أ ب ا ه، فقال و احتاج ل ل م ر أ ة لا للوطء، ليس هو ب ح ا ج ة إ ل ى الوطء، رجل هم كبير في السن عاجز عن الوطء ولكنه ب ح ا ج ة ل ا م ر أ ة من أ ج ل ا ل خ د م ة أ و المرض من أ ج ل علاجه ومساعدته. قال يجب على الولد في هذه ا ل ح ا ل ة أ ي ض ا أ ن يزوج، إ ل ا أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة لا يقال له هذا إ ع ف ا ف و إ ن أ ن ز ل م ن ز ل ة ا ل إ ع ف ا ف لا يقال له إ ع ف ا ف ل أ ن ا ل إ ع ف ا ف إ ن م ا هو من أ ج ل أ ن ينقذ والده من م س أ ل ة الزنا، ونحن ما نفترض أ ن ه سيزني لكن خ ش ي ة من أ ن يزني. هنا ما يوجد مثل هذا ولكن الفقهاء أ ن ز ل و ه م ن ز ل ة ا ل إ ع ف ا ف فقالوا هذا يجب على الفرع من ج م ل ة ا ل م ع ا ش ر ة بالمعروف والبر بالوالدين أ ن يزوج أ ص ل ه ولو لم تكن نفسه ت ا ئ ق ة إ ل ى النكاح يجب عليه أ ن يزوجه إ ذ ا كان ب ح ا ج ة ل ل ز و ج ة من أ ج ل خ د م ة أ و مرض أ و غير ذلك من ا ل أ م و ر التي تدعو ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه ا. نحن قلنا لا بد من توفر الشروط، فقد المهر والتوقان إ ل ى النكاح. فقد المهر أ م ر ظاهر لا يملك ا ل إ ن س ا ن مالا، لكن كيف نعرف أ ن ه ب ح ا ج ة إ ل ى النكاح؟ زان المال أ م ر سهل، و أ م ا كيف يعرف ب أ ن ه ب ح ا ج ة إ ل ى النكاح؟ قال إذا ظهرت منه الحاجة للنكاح بأن قال أنا بحاجة إلى النكاح صدق بكلامه هذا وبدون يمين، على خلاف الدعاوى لا تثبت إلا ببينة، هنا صدق بكلامه بدون يمين. قال لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته، لأن هذا كأنه اتهام له، إنسان ما يطالب بالبينة إلا عند الشك في كلامه، فهذا لا يتنافى مع حرمة الوالد ويتنافى مع وجوب البر على الولد، وبناء ذلك يصدق بلا يمين. إذا قال أنا بحاجة إلى النكاح أظهر الحاجة إلى النكاح فإنه يقبل كلامه ويصدق بلا يمين. استطرد الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر بعض الصور المتعلقة بالإعفاف كأن كان يملك الولد أمة، فجاء ا ل أ ب ووطئها لم يهبها له الولد، من حق الولد أ ن يهبها ل أ ب ي ه وعند ذلك تصير ملكا له، إ ل ا أ ن ه لم يهبها له وليس من حق الابن أ ن يبيحها ل أ ب ي ه. باتفاق الفقهاء لا يجوز إ ب ا ح ة ا ل إ م ا ء للوطء، يجوز للولد أ ن يهب ا ل أ م ة ل أ ب ي ه ويجوز ل ل أ ب ي أ ن يتمتع بها في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه ا تصير أ م ة له، ولكن ليس من حقه أ ن يطا أ م ة ابنه ما دامت في ملك الولد باتفاق الفقهاء وهو زنا. إ ذ ا فعل مثل هذا أ ي إ ن س ا ن ف إ ن ه يعتبر زنا وتترتب عليه أ ح ك ا م الزنا. قال الله تعالى إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م وهذه ليست ملكا له، فيحرم على الأب وطء أمة ولده. لكن لنفرض أنه وطئها إما باجتهاد خاطئ وإما افتراء، وطئ أمة ولده، قال أولا لا يجب عليه الحد عند الفقهاء لما له في مال ولده من الشبهة، ولا سيما أنه يجب على الولد إعفاف أبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، في مال الولد شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. فأولا لا حد عليه، هذا الفعل حرام ويعذر عليه، لكنه لا يقام عليه الحد لمثل هذا الوطن. وفي نفس الوقت يجب عليه المهر لهذا الوطن، يجب على الأب مهر مثل للولد بوطئه هذا، سواء أكانت الأمة موطوئة للابن أو لم تكن موطوئة له. هذا إذا وطئها ولم تحمل. فإذا وطئ الأب أمة الولد وحملت، ما هو حكم الولد من حيث الحرية والرق ومن حيث الثمن؟ قال أولا الولد حر نسيم للشبهة، كما لو وطئ الحر أمة غيره فإن شبهة فإن الولد يكون حرا، ففي أمة ولده من باب أولى. فإذا كانت الأمة التي وطئها الأب مستولدة للابن، قال لم تصر مستولدة للأب لأن هذا الوطئ وطئ شبهة، تبقى مستولدة للابن. وإلا إذا لم تكن مستولدة للابن بأن كانت أمة عند الولد ولم يطأها، لم تحمل منه، ووطئها الأب فحملت وولدت، عندها في هذه الحالة تصير مستولدة للأب. فإذا صارت مستولدة للأب ماذا يجب عليه في هذه الحالة؟ لقد أمة ولده، قال يجب عليه قيمتها مع المهر، يجب عليه قيمتها مع المهر. أما القيمة لأنه انتزع ملكيتها من الولد، وأما المهر فلوطئه إياها. ولا قيمة للولد في الأصح، لأن الأب التزم قيمة الأمة والولد كجزء منها فيكون تابعا لها، ولا تجب عليه قيمة الولد. طيب لم يطأها ولكنه أراد أن ينكحها وهو معسر لا مال عنده، ونحن قد مر معنا أن المعسر مع الشروط الأخرى يجوز له أن ينكح الأمة، فهل يجوز له أن ينكح أمة ولده؟ قال يحرم عليه أن ينكح أمة ولده ولو كان معسرا وكان عنده توقان إلى النكاح، مع أننا عرفنا نحن أن المعسر إذا كان عنده توقان إلى النكاح يخاف على نفسه العنة يجوز له أن ينكح الأمة بشروطها. قال هنا يحرم عليه إذا كان معسرا وعنده توقان أيضا وخاف على نفسه العنة، قال يحرم عليه أن ينكح أمة ولده. لماذا؟ قال لأنها ملك لولده، وابنه قادر على أن يعفه، قادر على أن يعفه بأن يهبها له. نحن أجزنا النكاح للضرورة، ذلك لمن خشي العنة منكم، وهنا يجب على الابن أن يعف أصله، يجب عليه أن يعف أباه أو جده، فيجب عليه أن يهبه إياه، وبناء على ذلك لا يجوز للأصل أن يتزوج أمة فرعه. صورة أخرى على العكس من هذه الصورة، لو أن الولد كان فقيرا لا يملك مالا والأب معسر وعنده توقان للنكاح، خشي على نفسه العنة، لم يتمكن من نكاح حرة فنكح أمة، يجوز له نكاحها بشروطها التي ذكرناها، إلا أن الولد بعد ذلك أيسر واشترى زوجة أبيه، اشترى هذه الأمة التي كان قد نكحها أبوه. نحن قلنا قبل قليل لا يجوز له أن ينكح أمة ولده لأن الابن قادر على إعفاف أبيه بهبتها إياه. الآن عكست الصورة، اشترى الولد زوجة أبيه بعد أن أيسر، فهل ينفسخ عقد النكاح بين الأمة وبين الأب؟ قال ما ينفسخ، لأنه يغتف بناء على القاعدة الفقهية المشهورة التي ذكرناها في مرات كثيرة، يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. لو أراد الأب الآن أن ينكحها ما يجوز له نكاحها لإيثار ولده وإمكانه أن يعف أباه، ولكن هذا الزواج قائم ومستمر فيعفى في الدوام والاستمرار ما لا يعفى عنه في الابتداء. وليس للسيد أن ينكح أمة مكاتبه، لأن المكاتب قادر في كل لحظة على أن يعجز نفسه. ولا أريد أن أستطرد في هذه الأحكام لأنها كما ذكرت لكم من الأمور التي ليست موجودة الآن. قال: فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح، بخلاف صورة الأب التي ذكرناها قبل قليل. قال: لأن ملك المكاتب كملك السيد، فاختلفت الصورة الأولى عن الصورة الثانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.